بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 48 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى. أصحابكم في هذه الرحلة الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: 5 نقول عن كتاب الكافي. الجزء الأول لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي المتوفى سنة 28 و329 للهجرة، طبع إيران سنة 84 و300 للهجرة، الناشر مكتبة الصدوق. الجامعة. القياس. روي بسنده قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ضل علم ابن شبرمة عند الجامعة، املاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي عليه السلام بيده، إن الجامعة لم تدع لأحد كلاما فيها علم الحلال والحرام، وإن أصحاب القياس طلبوا علم بالقياس فلم يزدادوا من الحق إلا بعدا، إن دين الله لا يصاب بالقياس. الجزء الأول صفحة 57. عنوان: علم علي رضي الله عنه. وبسنده إلى سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، فترى الناس يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم. قال: فأقبل علي فقال: قد سألت فافهم الجواب، إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، إلا أنه قال: وقد كنت أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم دخلة وكل ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه حيث دار، وقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصنع ذلك بأحد من الناس غيري، فربما كان في بيتي يأتيني رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذلك في بيتي، وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني وأقام عني نساءه فلا يبقى عنده غيري، وإذا أتاني الخلوة معي في منزلي لم تقم عني فاطمة ولا أحد من بني، وكنت إذا سألته أجابني، وإذا سكت عني وفنيت مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها بخطي، وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهما وحفظا، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي، وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا أناهي كان أو يكون، ولا كتب على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا، فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيئا ولم يفوتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. الجزء الأول الصفحة 62 حتى 64. التقية. وبسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي، فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله، رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألاني فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه، فقال: يا زرارة، إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم، ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم، الجزء الأول الصفحة 65، عنوان الأئمة حجة الله. وبسنده إلى أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فأنشأ يقول ابتداء منه من غير أن أسأله: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاة أمر الله في عباده. الجزء الأول صفحة 45. عنوان: ولاية الأئمة ولاية لله وظلمهم ظلمه. وبسنده عن زرورة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، البقرة الآية 57. قال: إن الله تعالى أعظم وأجل وأمنع من أن يظلم، ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، حيث يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الآية 55 من سورة المائدة. يعني الأئمة منا، الجزء الأول صفحة 46. عنوان: معرفة الإمام. وبسنده إلى أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، وموالاة علي عليه السلام، والإتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. الجزء الأول صفحة 800. وبسنده إلى ابن أذينة قال: حدثنا غير واحد عن أحدهما عليه السلام أنه قال: لا يكون العبد مؤمنا حتى يعرف الله ورسوله والأئمة كلهم وإمام زمانه ويرد إليه ويسلم له، ثم قال: كيف يعرف الآخر وهو يجهل الأول؟ الجزء الأول صفحة 800. وبسنده إلى أبي جعفر قال: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت، ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، هكذا والله ضلالة. الجزء الأول صفحة 81. وبسنده إلى ذريح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إماما، ثم كان الحسن عليه السلام إماما، ثم كان الحسين عليه السلام إماما، ثم كان علي بن الحسين إماما، ثم كان محمد بن علي إماما، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله. الجزء الأول الصفحة 81. وبسنده إلى أبي عبد الله يقول في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الآية 69 و200 من سورة البقرة، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. الجزء الأول صفحة 85. وبسنده إلى أبي جعفر يقول في قول الله تبارك وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، الآية 22 و100 من سورة الأنعام، فقال: ميت لا يعرف شيئا، ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال: الذي لا يعرف الإمام. الجزء الأول صفحة 85. وبسنده إلى أبي جعفر قال: دخل أبو عبد الله الجدلي على أمير المؤمنين فقال عليه السلام: يا أبا عبد الله، ألا أخبرك بقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، سورة النمل الآية 89 و90. قال: بلى يا أمير المؤمنين، جعلت فداك. فقال: الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، والسيئة إنكار الولاية وبغضنا أهل البيت. ثم قرأ عليه هذه الآية، الجزء الأول صفحة 85. عنوان: فرض طاعة الأئمة. وبسنده إلى أبي عبد الله قال: نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يسع الناس إلا معرفتنا، ولا يعذر الناس بجهالتنا، من عرفنا كان مؤمنا، ومن أنكرنا كان كافرا، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة. فإن يموت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء. الجزء الأول صفحة 87. وبسنده إلى سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما أنتم؟ قال: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. الجزء الأول صفحة 92. وبسنده إلى أبي عبد الله في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، إلى قوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الآية 57 من سورة الأعراف. قال: النور في هذا الموضع علي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الجزء الأول صفحة 94. وبسنده إلى صالح بن سهل الهمداني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة، سورة النور الآية 35 حتى 40. فاطمة عليها السلام فيها مصباح الحسن، المصباح في زجاجة الحسين، الزجاجة كأنها كوكب دري، فاطمة كوكب دري بين نساء أهل الدنيا، يوقد من شجرة مباركة إبراهيم عليه السلام، زيتونة لا شرقية ولا غربية، لا يهودية ولا نصرانية، يكاد زيتها يضيء، يكاد العلم ينفجر بها، ولو لم تمسسه نار نور على نور، إمام منها بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله للأئمة من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس. قلت: أو كظلمات؟ قال: الأول وصاحبه يغشاه موج، الثالث من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات، الثاني بعضها فوق بعض، معاوية لعنه الله وفتن بني أمية إذا أخرج يده، المؤمن في ظلمة فتنتهم لم يكد يضاها، ومن لم يجعل الله له نورا إماما ولد فاطمة عليه السلام فما له من نور، إمام يوم القيامة. الجزء الأول الصفحة 95. سألته عن قول الله تبارك وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الصف الآية 8. قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم. قلت: قوله تعالى: والله متم نوره. قال: يقول: والله متم الإمامة، والإمامة هي النور، وذلك قوله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، سورة التغابن الآية 8. قال: النور هو الإمام. الجزء الأول صفحة 95. وبسنده إلى أبي عبد الله ساق حديثا آخر جاء في آخره: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه باب الله الذي لا يؤتى إلا منه، وسبيله الذي من سلك بغيره هلك، وبذلك جرت الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بهم، والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الجزء الأول الصفحة 97. وبسنده قال: حدثنا داود الجصاص قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، الآية 16 من سورة النحل. قال: النجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلامات هم الأئمة عليهم السلام. الجزء الأول الصفحة 300. وبسنده إلى داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون، سورة يونس الآية 100. قال: الآيات هم الأئمة، والنذر هم الأنبياء عليهم السلام. الجزء الأول صفحة 200. وعن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: كذبوا بآياتنا كلها، سورة القمر الآية 42، يعني الأوصياء كلهم. الجزء الأول صفحة 200. وبسنده إلى معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الآية 19 من سورة التوبة. قال: إيانا على. الجزء الأول صفحة 800. وبسنده إلى أبي جعفر قال في قول الله عز وجل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، الآية 9 من سورة الزمر قال: نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمون وشيعتنا أولو الألباب. الجزء الأول الصفحة 212. وبسنده إلى أحمد بن عمر قال: سألت أبا الحسن الرضا عن قول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الآية 32 من سورة فاطر الآية. فقال والد فاطمة عليها السلام: والسابق بالخيرات الإمام، والمقتصد العارف بالإمام، والظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام. الجزء الأول الصفحة 215. وبسنده إلى أبي عبد الله في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الآية 9 من سورة الإسراء قال: يهدي إلى الإمام. الجزء الأول الصفحة 216. وبسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله قال: قال لي يا أبا محمد: إن الله عز وجل لم يعط الأنبياء شيئا إلا وقد أعطاه محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أعطى محمدا جميع ما أعطى الأنبياء. وعندنا الصحف التي قال الله عز وجل: صحف إبراهيم وموسى. الآية 19 من سورة الأعلى. قلت: جعلت في ذاك هي الألواح؟ قال: نعم. الجزء الأول صفحة 25. وبسنده إلى أبي جعفر قال: ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده. الجزء الأول صفحة 28. وبسنده إلى أبي جعفر قال: خرج أمير المؤمنين عليه السلام ذات ليلة بعد عتمة وهو يقول: همهمة همهمة وليلة مظلمة، خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام. الجزء الأول صفحة 31 و 232. وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام في شأن عفير حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ذلك الحمار كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، إن أبي حدثني عن أبيه عن جدي عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. الجزء الأول صفحة 37. عنوان: مصحف فاطمة. وبسنده إلى أبي عبد الله قال: تظهر الزنادقة في سنة 28 و100، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها السلام. قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وسلم دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأرسل إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. فعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا. قال: ثم قال: إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون. الجزء الأول صفحة 400. وبسنده إلى أبي عبيدة قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام بعض أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوء علما. قال له: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج، فيها كل ما يحتاج الناس إليه، وليس من قضية إلا وهي فيها حتى أرش الخدش. قال: فمصحف فاطمة عليه السلام؟ قال: فسكت طويلا ثم قال: إنكم لا تبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. إن فاطمة مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 75 يوما، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبريل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة عليها السلام. الجزء الأول صفحة 41. عنوان: الأئمة يزدادون علما كل ليلة جمعة. روى بسنده إلى أبي يحيى الصنعاني عن أبي عبد الله ابن سلام قال: قال لي يا أبا يحيى: إن لنا في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن. قال قلت جعلت فداك وما ذاك الشأن؟ قال يؤذن لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام وأرواح الأوصياء الموتى وروح الوصي الذي بين ظهرانيكم يعرج بها إلى السماء حتى توافي عرش ربها فتطوف به أسبوعا وتصلي عند كل قائمة من قوائم العرش ركعتين ثم ترد إلى الأبدان التي كانت فيها فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملئوا سرورا ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد زيد في علمه مثل الجم الغفير. الجزء الأول صفحة 53 و254. عن أبي عبد الله قال ما من ليلة جمعة إلا ولأولياء الله فيها سرور. قلت كيف ذلك؟ جعلت فداك. قال إذا كانت ليلة الجمعة وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم العرش ووافى الأئمة عليهم السلام ووفيت معهم فما أرجع إلا بعلم مستفاد ولولا ذلك لنفذ ما عندي. الجزء الأول صفحة 54 و200. عن أبي عبد الله قال ليس يخرج شيء من عند الله عز وجل حتى يبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بأمير المؤمنين عليه السلام ثم بواحد بعد واحد لكي لا يكون آخرنا أعلم من أولنا. الجزء الأول الصفحة 55 و200. عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لله عز وجل علمين، علم لا يعلمه إلا هو وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته ورسله عليهم السلام فنحن نعلمه. الجزء الأول الصفحة 56 و200. عن أبي عبد الله في آخر حديث طويل أنه أومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا، علم الكتاب والله كله عندنا. الجزء الأول صفحة 57 و200. عنوان الأولياء يخيرون في موتهم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا أعلمه الله ذلك. الجزء الأول صفحة 58 و200. عن الحسن بن جهم قال قلت للرضا عليه السلام إن أمير المؤمنين قد عرف قاتله والليلة التي يقتل فيها والموضع الذي يقتل فيه وقوله لما سمع صياح الأوز في الدار صوائح تتبعها نوائح وقول أم كلثوم لو صليت الليلة داخل الدار وأمرت غيرك يصلي بالناس فأبى عليها وكثر دخوله وخروجه تلك الليلة بلا سلاح وقد عرف عليه السلام أن ابن ملجم لعنه الله قاتله بالسيف كان هذا مما لم يجز تعرضه فقال ذلك كان ولكنه خير في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل. الجزء الأول صفحة 59 و200. عن ابن الحسن موسى عليه السلام قال إن الله عز وجل غضب على الشيعة فخيرني نفسي أو هم فوقيتهم والله بنفسي. الجزء الأول صفحة 56 و200. عنوان عند الأولياء علم ما كان وما يكون. عن أبي جعفر قال أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء والأرض ثم خير النصر أو لقاء الله فاختار لقاء الله. الجزء الأول صفحة 60 و300. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأعلم ما في السماوات وما في الأرض وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في النار وأعلم ما كان ويكون. قال ثم مكث هنيهة فرأى أن ذلك كبر على من سمعه منه فقال علمت ذلك من كتاب الله عز وجل إن الله عز وجل يقول فيه تبيان كل شيء. الجزء الأول صفحة 61 و200. وفي حديث لأبي جعفر قال أترون أن الله تبارك وتعالى افترض طاعة أوليائه على عباده ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض ويقطع عنهم مواد العلم فيما يرد عليهم مما فيه قوام دينهم. الجزء الأول صفحة 62 و200. وفي حديث لأبي جعفر قال الله أجل وأعز وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علم سمائه وأرضه ثم قال لا يحجب ذلك عنه. الجزء الأول صفحة 62 و200. وعن أبي جعفر قال نزل جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام برمانتين من الجنة فلقيه علي عليه السلام فقال ما هاتان الرمانتان اللتان في يدك؟ فقال أما هذه فالنبوة ليس لك فيها نصيب وأما هذه فالعلم. ثم فلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصفين فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم نصفها ثم قال أنت شريكي فيه وأنا شريك فيه. قال فلم يعلم والله رسول الله صلى الله عليه وسلم حرفا مما علمه الله عز وجل إلا وقد علمه عليا، ثم انتهى العلم إلينا، ثم وضع يده على صدره. الجزء الأول الصفحة 63. وعن أبي جعفر قال: لو كان لألسنتكم أوكية لحدثت كل امرئ بما له وما عليه. الجزء الأول الصفحة 64. وفي حديث لأبي عبد الله قال: إن الله عز وجل فوض إلى سليمان فقال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. صاد 39. وفوض إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحشر الآية 7. فما فوض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فوضه إلينا. الجزء الأول صفحة 66. عن أبي عبد الله قال: الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها إلا إنهم ليسوا بأنبياء، ولا يحل لهم من النساء ما يحل النبي صلى الله عليه وسلم، فأما ما قال ذلك فهم فيه بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول صفحة 72. عن أبي عبد الله قال: يعرف الذي بعد الإمام علما من كان قبله في آخر دقيقة تبقى من روحه. الجزء الأول صفحة 64 و 75. عن زيد بن الجهم الهلالي عن عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لما نزلت ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، وكان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلموا على علي بإمرة المؤمنين، فكان مما أكبر الله عليهما في ذلك اليوم يا زيد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما: قوما فسلما عليه بإمرة المؤمنين. فقال: أمن الله أو من رسوله يا رسول الله؟ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الله ومن رسوله. فأنزل الله عز وجل: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. يعني به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما وقولهما أمين الله أو من رسوله. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم. قال: قلت جعلت فداك أئمة؟ قال: إي والله أئمة. قلت: فإنا نقرأ أربى. فقال: ما أربى؟ وأومأ بيده فطرحها. إنما يبلوكم الله به، يعني بعلي عليه السلام، ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ولتسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني بعد مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعني به علي عليه السلام، ولكم عذاب عظيم. الجزء الأول صفحة 92. عن أبي عبد الله قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت دخل عليه علي عليه السلام فأدخل رأسه ثم قال: يا علي، إذا أنا مت فغسلني وكفني ثم أقعدني وصلني واكتب. الجزء الأول صفحة 97. عنوان الغيبة. وفي حديث عن موسى بن جعفر قال: إذا فقد الخامس من ولد السابع فالله الله في أديانكم لا يزيلكم عنها أحد. يا بني إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان يقول به. الجزء الأول صفحة 36. وفي حديث لأبي عبد الله قال: أما والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم، ولا تمحضن حتى يقال مات قتل هلك بأي واد سلك، ولا تدمعن عليه عيون المؤمنين. الجزء الأول صاد 36. وعن أبي عبد الله قال: يفقد الناس إمامهم يشهد الموسم فيراهم ولا يرونه. الجزء الأول صفحة 37. وعن موسى بن جعفر في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سورة الملك الآية 30. قال: إذا غاب عنكم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. الجزء الأول صفحة 400. عن أم هاني إن قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام عن قول الله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. سورة التكوير الآية 15 و13. قالت فقال إمام يخنص في سنة 60 و200 ثم يظهر كالشهاب يتوقد في الليلة الظلماء فإن أدركت زمانه قرت عينك. الجزء الأول صاد 41 و300. عنوان مميزات الأئمة وعلاماتهم. عن جميل بن دراج قال روي عن غير واحد من أصحابنا أنه قال لا تتكلموا في الإمام فإن الإمام يسمع الكلام وهو في بطن أمه فإذا وضعت كتب الملك بين عينيه وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الآية 15 و100 من سورة الأنعام. فإذا قام بالأمر رفع له في كل بلد منار ينظر منه إلى أعمال العباد. الجزء الأول صفحة 88 و300. عن أبي جعفر قال للإمام 10 علامات: يولد مطهرا مختونا، وإذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين، ولا يجنب، وتنام عيناه، ولا ينام قلبه، ولا يتثاءب، ولا يتمطى، ويرى من خلفه كما يرى من أمامه، ونجوه كرائحة المسك، والأرض موكلة بستره وابتلاعه، وإذا لبس درع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه وفقا، وإذا لبسهما غيره من الناس طويلهم وقصيرهم زالت عليه شبرا، وهو محدث إلى أن تنقضي أيامه. الجزء الأول صاد 88 و300 و89 و300. عن أبي عبد الله قال إن الله خلقنا من نور عظمته ثم صور خلقنا من طينه مخزونة مكنونة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك ولم يجعل له لأحد في مثل الذي خلقهم منه نصيبا إلا للأنبياء ولذلك صرنا نحن وهم وهم الناس وصار سائر الناس همجا للنار وإلى النار. الجزء الأول صاد 89 و300. وعن أبي جعفر قال إن الله خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا وخلق أبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوي إلينا لأنها خلقت مما خلقنا. ثم تلا هذه الآية كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. الآية 18 حتى 21 من سورة المطفين. وخلق عدونا من سجين وخلق شيعتهم مما خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك فقلوبهم تهوى إليهم لأنها خلقت مما خلقوا منه. ثم تلا هذه الآية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. سورة المطفين. الآية 7 والآية 9. الجزء الأول صاد 90 و300. عن سدير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام وهو داخل وأنا خارج وأخذ بيدي ثم استقبل البيت فقال يا سدير إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتون فيعلمون ولايتهم لنا وهو قول الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. سورة طه. الآية 82. ثم أومأ بيده إلى صدره إلى ولايتنا ثم قال يا سدير فأريك الصادين عن دين الله. ثم نظر إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان ومحلق في المسجد فقال هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا كتاب مبين. إن هؤلاء الأخابث لو جلسوا في بيوتهم فجال الناس فلم يجدوا أحدا يخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتون فنخبرهم عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الجزء الأول صفحة 92 و300. عن أبي حمزة الثمالي قال دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام فاحتبست في الدار ساعة ثم دخلت البيت وهو يلتقط شيئا وأدخل يده من وراء الستر فناوله من كان في البيت فقلت جعلت فداك هذا الذي أراك تلتقطه أي شيء هو؟ فقال فضلة من زغب الملائكة نجمعه إذا خلونا نجعله سيحا لأولادنا. فقلت جعلت فداك وإنهم لا يأتونكم فقال يا أبا حمزة إنهم لا يزاحموننا على تكائتنا. الجزء الأول صاد 94 و300. وعن أبي الحسن عليه السلام قال ما من ملك يهبطه الله في أمر ما يهبطه إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه، وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر. الجزء الأول صاد 94 و300. عن زرارة قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام فقال له رجل من أهل الكوفة يسأله عن قول أمير المؤمنين عليه السلام سألوني عما شئتم فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، قال إنه ليس أحد عنده علم شيء إلا خرج من عند أمير المؤمنين عليه السلام، فليذهب الناس حيث شاءوا، فوالله ليس الأمر إلا من ها هنا، وأشار بيده إلى بيته. الجزء الأول صاد 99 و300. عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأحزاب الآيات 72. قال هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الجزء الأول صفحة 13 و400. عن أبي عبد الله في قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل سورة طه الآيات 15 و100 كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام في ذريتهم فنسي، هكذا والله نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. عن أبي جعفر قال أفكلما جاءكم رسول محمد بما لا تهوى أنفسكم بموالاة علي استكبرتم ففريقا من آل محمد كذبتم وفريقا تقتلون. البقرة الآية 87. الجزء الأول صاد 18 و400. عن عبد الله بن كثير عن أبي عبد الله في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الآية الأولى والثانية من سورة النبأ، قال النبأ العظيم الولاية، وسألته عن قوله هنالك الولاية لله الحق سورة الكهف الآية 44، قال ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. الجزء الأول صفحة 18 و400. وعن إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله قال سألته عن تفسير هذه الآية ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. المدثر الآية 42 و43. قال عنا بها لم نكن من أتباع الأئمة الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. الواقع الآية 10، 11، 11. أما ترى الناس يسمون الذي يلي السابق في الحلبة مصلى، فذلك الذي عنا حيث قال لم نكن من المصلين لم نكن من أتباع السابقين. الجزء الأول الصفحة 19 و400. عن أبي جعفر في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا بولاية علي قطعت لهم ثياب من نار. الحاج الآية 19. الجزء الأول صفحة 22 و400. قرأ رجل عند أبي عبد الله عليه السلام وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون سورة التوبة الآية 500، فقال ليس هكذا هي، إنما هي والمأمونون ونحن المأمونون. الجزء الأول صفحة 24 و400. عن علي بن جعفر عن أخيه موسى في قوله تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد الحج الآية 45، قال البئر المعطلة الإمام الصامت والقصر المشيد الإمام الناطق. الجزء الأول صفحة 27 و400. حدث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده في قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية 83 من سورة النحل، قال لما نزلت إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المائدة الآية 55، اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة فقال بعضهم لبعض ما تقولون في هذه الآية، فقال بعضهم إن كفرنا بهذه الآية نكفر بسائرها وإن آمنا فهذا ذل حين يسلط علينا ابن أبي طالب، فقالوا قد علمنا أن محمدا صادق فيما يقول ولكننا نتولاه ولا نطيع عليا فيما أمرنا. قال فنزلت هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون يعني ولاية علي بن أبي طالب وأكثرهم الكافرون بالولاية، الجزء الأول صفحة 27 و40. عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله قال: سألته عن الإمام فوض الله إليه كما فوض إلى سليمان بن داود، فقال: نعم، وذلك أن رجلا سأله عن مسألة فأجابه فيها، وسأله آخر عن تلك المسألة فأجابه بغير الجواب الأول، ثم سأله آخر فأجابه بغير جواب الأولين، ثم قال: هذا عطاؤنا فمن أو أعطي بغير حساب. وهكذا هي على قراءة علي عليه السلام. قال: قلت: أصلحك الله. فحين أجابهم بهذا الجواب يعرفهم الإمام، قال: سبحان الله، أما تسمع الله يقول: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم الأئمة، وإنها لبسبيل مقيم الحجر، الآية 75 و76، لا يخرج منها أبدا. ثم قال لي: نعم، إن الإمام إذا أبصر رجل عرفه وعرف لونه، وإن سمع كلامه من خلف حائط عرفه وعرف من هو. إن الله يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، سورة الروم الآية 22. وهم العلماء، فليس يسمع شيئا من الأمر ينطق به إلا عرفه، ناج أو هالك، هكذا بالأصل. فلذلك يجيبهم بالذي يجيبهم. الجزء الأول الصفحة 39 و400. عنوان: نقول من الجزء الثاني. عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على 5: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية. فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه، يعني الولاية. الجزء الأول الصفحة 18. وعن الصادق قال: أثاث الإسلام 3: الصلاة والزكاة والولاية، لا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها. الجزء الأول صفحة 18. عن زرارة عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: أي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن، والوالي هو الدليل عليهن. وفيه: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره، ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه، ويكون جميع أعماله بدلالته إليه، ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه، ولا كان من أهل الإيمان. الجزء الثاني الصفحة 18 و19. عنوان: التقية. عن أبي عبد الله في قوله عز وجل: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، القصص الآية 54. قال: بما صبروا على التقية، ويدرؤون بالحسنة السيئة. قال: الحسنة التقية، والسيئة الإذاعة. الجزء الثاني صفحة 17 و200. عن أبي عمر الأعلمي قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا عمر، إن 19 الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، والتقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين. الجزء الثاني صفحة 17 و200. قال أبو عبد الله: التقية من دين الله. قلت: من دين الله؟ قال: إي والله من دين الله، ولقد قال يوسف: أيتها العير إنكم لسارقون، يوسف الآية 70، والله ما كانوا سرقوا شيئا، ولقد قال إبراهيم إني سقيم، الآية 89 من سورة الصافات، والله ما كان سقيما. الجزء الثاني صفحة 17 و200. قال أبو عبد الله: ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب الكهف، إن كانوا لا يشهدون الأعياد ويشدون الزنانير، فأعطاهم الله أجرهم مرتين. الجزء الثاني صفحة 18 و200. قال أبو جعفر: خالطهم بالبرانية وخالفهم بالجوانية إذا كانت الإمرة صبيانية. الجزء الثاني صاد 20 و200. عنوان: تحريف القرآن. عن أحمد بن محمد بن أبي النصر قال: دفع إلي أبو الحسن عليه السلام مصحفا وقال: لا تنظر فيه. ففتحته وقرأت فيه، لم يكن الذين كفروا، يقصد سورة البينة، ووجدت فيها اسم 70 رجلا من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم. قال: فبعث إلي، ابعث إلي بالمصحف. الجزء الثاني صفحة 31,600. عن سالم ابن سلمة قال: قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبد الله: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم عليه السلام قرأ كتاب الله عز وجل على جده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام، وقال: أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه. فقال: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخرجكم حين جمعته لتقرأوه. الجزء الأول، الصفحة 33,600. عن أبي عبد الله قال: إن القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. الجزء الثاني، صفحة 34,600. عنوان: فرض الرجلين المسح. قال أبو عبد الله: إنه يأتي على الرجل 60 و70 سنة ما قبل الله منه صلاة. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسح. الجزء الأول، الصفحة 31. عنوان: المذي والودي لا ينقض الوضوء. عن أبي عبد الله قال: إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك فإنما ذلك بمنزلة النخامة، وكل شيء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير وليس بشيء، فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقدره. الجزء الثالث، الصفحة 39. عنوان: النكاح. عن زرارة عن أبي عبد الله في تزويج أم كلثوم فقال: إن ذلك فرج غصبناه. الجزء الخامس، صفحة 46,300. عن أبي عبد الله قال: لما خطب إليه قال أمير المؤمنين: إنها صبية. قال: فلقي العباس فقال: ما لي أبي بأس؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولا أقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولا أقطعن يمينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه. الجزء الخامس، صفحة 46,300. عن أبي عبد الله أنه قال: تزوج اليهودية والنصرية أو النصرانية أفضل، أو قال: خير من تزوج الناصب والناصبية. الجزء الخامس، صفحة 50,300. عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عن نكاح الناصب فقال: لا والله ما يحل. قال الفضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت في ذاك، ما يقول محمد في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة. قال: إن العارفة لا تضع إلا عند عارف. الجزء الخامس، صفحة 50,300. عن أبي عبد الله: لا تكون المتعة إلا بأمرين، أجل مسمى وأجل مسمى. الجزء الخامس، صفحة 55,400. عن أبي عبد الله في حديث الدعاء عند أتيان الرجل أهله: إن الشيطان لا يجيء حتى يقعد من المرأة كما يقعد الرجل منها، ويحدث كما يحدث، وينكح كما ينكح. قلت: أي أبو بصير روى الحديث عن أبي عبد الله؟ بأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بحبنا وبغضنا، فمن أحبنا كان نصفة العبد، ومن أبغضنا كان نصفة الشيطان. الجزء الخامس، صفحة 52,500. عن أبي عبد الله قال: إن الله عز وجل نزع الشهوة من نساء بني هاشم وجعلها في رجالهم، وكذلك فعل بشيعتهم، وإن الله عز وجل نزع الشهوة من رجال بني أمية وجعلها في نسائهم، وكذلك فعل بشيعتهم. الجزء الخامس، صفحة 64,500. عنوان: فضل الشيعة. وفي حديث لأبي عبد الله: فوالله لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على أمته ساخطا إلا الشيعة، ألا وإن لكل شيء عزة، وعز الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء دعامة، ودعامة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء ذروة، وذروة الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء شرفا، وشرف الإسلام الشيعة، ألا وإن لكل شيء سيدة، وسيد المجالس الشيعة، ألا وإن لكل شيء إمامة، وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة، والله لولا ما في الأرض منكم ما رأيت بعين عشيا أبدا، والله لولا ما في الأرض منكم ما أنعم الله على أهل خلافكم ولا أصاب الطيبات، ما لهم في الدنيا ولا لهم في الآخرة من نصيب، كل ناصب وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. الغاشية، الآية 3 والرابعة. فكل ناصب مجتهد فعمله هباء. الجزء 8، الصفحة 213. عنوان تفسير بعض الآيات. عن أبي جعفر في قوله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين، قال: هو أمير المؤمنين عليه السلام، ولا تعلمون نبأه بعد حين. سورة الصاد 86 و87. قال: عند خروج القائم عليه السلام. وفي قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. سورة هود الآية 110. قال: اختلفوا كما اختلفت هذه الأمة في الكتاب، وستختلفون في الكتاب الذي مع القائم الذي يأتيهم به، حتى ينكره ناس كثير فيقدمهم فيضرب أعناقهم. وأما قوله عز وجل: ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. سورة الشورى الآيات 21. قال: لولا ما تقدم فيهم من الله عز وجل ما أبقى القائم عليه السلام منهم أحدا. وفي قوله عز وجل: والذين يصدقون بيوم الدين. سورة المعارج الآيات 23. قال: بخروج القائم عليه السلام. وقوله عز وجل: والله ربنا ما كنا مشركين. الأنعام الآية 23. قال: يعنون بولاية علي عليه السلام. وفي قوله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. الإسراء الآية 81. قال: إذا قام القائم عليه السلام ذهبت دولة الباطل. الجزء 8، صاد 87. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم على خير بإذن الله تبارك وتعالى في مجلس آخر نكمل فيه رحلتنا مع هذا الكتاب المبارك. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.